خزائن الرحمن تقدم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، ما بعد. اللهم اغفر لنا وارحمنا وجمعنا بالنبي صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وجعلنا نعمل بهذا العلم وننشره إخلاصا بين الناس. ثم أما بعد، حياكم الله متابعي خزائن الرحمن الكرام، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في قصص القرآن في الحلقة 46 بفضل الله تعالى. ما زلنا نتكلم عن عيسى عليه السلام والإرهاصات التي بدأت قبل ذلك من ولادته عليه السلام، وكفالة زكريا لأمه، ثم بعد ذلك ما قاله زكريا عليه السلام بيانا بيقين تام من رب العباد أن الله تعالى سيرزقه الولد. هنالك دعا زكريا ربه لما رأى فضل مريم ولما رأى الكرامات منها، تهيجت نفسه لأن يدعو، واستيقن في ربه بموعوده أنه سيعطيه، لأن الله تعالى هو القدير قادر على كل شيء، فتوكل عليه وأخذ بالأسباب الشرعية ورفع يديه يدعو. فدعا زكريا عليه السلام بأن يهبه الله تعالى ذرية طيبة، لأنه سبحانه سميع الدعاء. فانظر ماذا حدث بعد ذلك. قال الله تعالى: فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. هذه آية عظيمة لها وقفات عديدة إن شاء الله تعالى. انظر وتأمل إلى سياق الآيات. فبعدما رأى زكريا عليه السلام من مريم الكرامة، عندما وجد عندها فاكهة الصيف في الشتاء وفاكهة الشتاء في الصيف، فردت عليه ردا علمه اليقين في الله عز وجل، وعلمه أن الله تعالى قدير على كل شيء، وهو عنده هذا العلم، لكنه لما رآه رؤيا عين تهيجت نفسه لأن يكون من هذا الحال، فدعا ربه تعالى بيقين. قالت: إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. هنالك دعا زكريا ربه. بعدما رأينا هذا السياق جاءت البشرى من الله تعالى. لابد أن تعلم أيها المسلم أن دين الإسلام هو دين البشريات. الله تعالى بعدما ترى أن المسألة فيها إغلاق محكم وكل شيء ضد هذا الإنسان، وترى أن الأسباب قد تكون منقطعة بعض الشيء، فيأتي الفرج من لحظات أنت لا تظن فيها أنها قد ستأتي أبدا. والله تعالى حكيم عليم، سبحانه قدير، لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. نوح عليه السلام دعا قومه سنوات طويلة، 1000 سنة إلا 50 عاما، فلما تعب من ذلك جاءته البشرى بأن الله تعالى سينقذه هو ومن آمن معه على قارب أو على سفينة أيا كان الوضع، وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا، سبحان ربي العظيم، أخشاب وبعض المسامير صنعت سفينة وكانت سببا في نجاة نوح ومن معه من المؤمنين. الله تعالى بشر إبراهيم بعدما يأس طويلا من أن يكون له الولد فرزقه بإسماعيل، ثم ابتلاه بعد ذلك ليظهر مدى عبودية إبراهيم وأنه يستحق لهذه البشرى، فابتلاه بأن يذبح هذا الولد الذي أتاه بعد صبر طويل، فلما استجاب بعبوديته التامة واستسلامه الكامل لربه تعالى بشره الله تعالى بأن هذا كان محض ابتلاء وقد نجح إبراهيم فيه. انظر وتأمل موسى عليه السلام، الله تعالى بشر أمه أولا بأنه سيعود إليها، إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين، ورباه فرعون. هذه كلها أسباب من أعجب ما تكون. الله لطيف يدبر خفايا الأمور وأنت لا تدري، وستأتيك النتيجة من الأسباب التي ما كنت تظن أنها قد تحدث أبدا. ربي هذا الوليد في بيت الفرعون، في بيت يقتل الأطفال. عندما رأى هذه الرؤية، فرعون عندما رأى رؤيته فرباه في بيته حتى كبر، وهو الذي كان سببا في هلاكه. الله تعالى بشر موسى عندما وقف أمام البحر والعدو من خلفه والبحر من أمامه وليس له ملجأ إلا الله، بشره الله تعالى بأن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. النبي صلى الله عليه وسلم بشره ربه تعالى ببشريات كثيرة، أبشر يا أبا بكر، هذا جبريل ومعه الملائكة يمسك بعنان فرسه رابطا لعصابة الموت. أبشر يا أبا بكر، ما بالك باثنان، الله ثالثهما، إلا تنصروه فقد نصره الله. بشريات عديدة وفي أحاديث كثيرة أن هذه الأمة لها التمكين والقوة حتى وإن طال زمن الاستضعاف، حتى وإن كثر البلاء وزاد فإن التمكين قادم لا محالة. واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. انظر هذه الآية في صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، واذكروا إذ أنتم قليل، كنتم أقلاء في مكة وكنتم في دار الأرقم تعبدون الله تعالى على خفية، كنتم ضعفاء مساكين، واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس. الله المستعان، هذه من أعظم الآيات تذكيرا لهذا الحال، تخافون أن يتخطفكم الناس، الناس وراءكم سيتخطفونكم من الأرض، يريدون قتلكم، يريدون سفك دمائكم، يريدون أن يجعلون ذكركم لا وجود له في هذه الحياة. فآواكم، من الذي آواهم؟ الله تعالى صاحب البشريات الذي يدبر الأمور من فوق سبع سماوات وتأتيك النتيجة من حيث لا تعلم. فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. هذا هو الحال أيها المسلم. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب، أتته البشرى عندما آمن بها. لابد أن تستيقن في أن البشرى ستأتي، لابد تستيقن بأن الظلم لابد له وأن يزول، لابد تستيقن بأنه لابد وأن الأيام ستدور على من ظلم وهلك، لابد وأن تدور عليه حتى تراه ذليلا منكسرا اليوم أو الغد، أو حتى لابد أن يحدث ذلك يوم القيامة. فقط ستأتيك البشرى من حيث لا تدري، ستأتيك البشرى حالما تكون جاهزا لها، حالما تكون مستيقنا فيها، حالما تكون أهلا لها ستأتيك لا محالة. انظر وتأمل في حال أهلها، ستجد أنهم على طاعة وعلى ورع وعلى تقى، وأنهم قد مروا من جميع الابتلاءات التي قد امتحنوا فيها. إذن إذا أردت البشرى كن من أهلها، كوني مريم عليها السلام التي تبتلت إلى ربها وعبدته حق العبادة وأيقنت فيه فرزقها من حيث لا تحتسب، وكن أنت زكريا الذي لم تكن له أي أسباب مادية وتوكل على الله وأخذ بالأسباب وكان عبدا صالحا. هذا هو الحال الذي لا بد له أن يكون فيه صاحب البشرى حتى تأتيه. وانظر وتأمل في السياق أيضا، فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب، حتى البشرى جاءته وهو في مقام العبادة. لا تكن بعيدا وتريد أن تأتيك البشرى. هذه الدنيا أيها الأحباب لا تكون إلا لعباد الله الصالحين، حتى وإن تمكن منها غير ذلك فهو محض استدراج وابتلاء من الله تعالى سيسألون عنه لا محالة. فإذا أردت البشرى، إذا أردت النجاة، إذا أردت تحقيق أحلامك، إذا أردت أن ترزق بما تريد، فكن أهلا له أولا عند الله. وانظر وتأمل في حال من جاءتهم البشرى واعمل بعملهم حتى تكن صاحبا لهذه البشريات في الدنيا والآخرة. نسأل الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يبلغنا وإياكم مقام المحسنين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وجزاكم الله خيرا.